الحبيب يهيم قلبي إلى بلد الحبيب يهيم يا ليته يا ليته بين الربوع مقيم قلبي إلى بلد الحبيب يهيم يا ليته بين الربوع مقيم صبرته عن وصلها فأجابني صبرته عن وصلها فأجابني قلبي إلى إلى بلد الحبيب يهيم يا ليته بين الربوع مقيم صبرته عن وصلها فأجابني لا صبر لي أنا بالنعيم سقيم Thank you. Thank you. Hey!